بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، والذي نسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. طيب، إذا رجعنا إلى القواعد المثلى أشير إلى القاعدة الثانية حتى وإن لم نتمكن من قراءتها نشير إليها إن شاء الله إشارة، ثم نقرأ ولو بعد صلاة العشاء إن شاء الله. قال الشيخ في القاعدة الثانية: أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام يدعى وينادى بها، وأوصاف تدل على صفات الكمال فيدعوه العبد بها فيتعبده بها، دعاء عبادة ودعاء مسألة. وأكثر النقاش هنا في الشق الثاني وهي كونها أوصافا. صحيح نقل عن بعض الغلاة وهم الجهمية إنكار الأسماء والصفات، أما الجهمية المشهورون هم المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات وجعلوها أعلاما محضة لا تدل على معاني. ولذلك فالإنسان بحاجة إلى إثبات تضمن هذه الأسماء للصفات. ومما يدل على ذلك إجمالا أن الله وصف أسماءه بالحسنى، فقالوا لله الأسماء الحسنى، فوصفها بالأحسنية يدل على تضمنها للصفات. ضم إلى هذا أن الله أثنى على نفسه وذكر أن عبده إذا قال ذلك فقد أثنى عليه، كحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الحمد لا يكون إلا بذكر صفات حسنة، ليست بذكر كلمات لا معنى لها. فحمده وثناؤه يدل على اتصافه بأوصاف الكمال، وإلا كيف يثني عليه العبد بشيء لا معنى له؟ إنما يثني العبد على ربه بما له معنى، بل يجب أن يكون هذا المعنى على وجه الكمال لا النقص. الدليل الثاني: تلتقي تلك الأسماء الحسنى مع مصادر وردت هي صفات لله، وأفعال هي لله جل وعلا أيضا، تلتقي بها التقاء اشتقاق، وبالتالي دل ذلك على تضمن الأسماء للصفات. مثاله خذ آية وهي قول الله جل وعلا: قد سمع الله، قد سمع هذا فعل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، هذا فعل ثاني يسمع، لاحظ سمع ويسمع. ثم قال في آخرها: إن الله سميع بصير، سميع هو الاسم. إذن ذكر فعلا واسما، يلتقي الفعل مع الاسم، والفعل يدل على ثبوت الصفة باب أولى، لأن الفعل لا يكون إلا عن وصف، فلا يقال سمع بلا سمع، فمن لم يكن له سمع لا يقال سمع ويسمع، فثبوت الفعل أدل على ثبوت الصفة. إذن التقى الاسم السميع مع الفعل سمع ويسمع، وسمع ويسمع يتعلق بكلام وصوت قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ضم هذا إلى أو ضم إليه قول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فأتت بالمصدر الذي هو الصفة سمعه. الآية فيها سمع ويسمع وسميع، ما فيها سمع، بل هذا فيه دلالة على أن الصحابة فهموا من هذه الأسماء أنها متضمنة للصفات. إذن فأسماء الله ليست أعلاما محضة، وإنما هي بجانب علميتها أوصاف. أما ذكر الصفات التي تلتقي مع تلك الأسماء التقاء اشتقاق فكقول الله جل وعلا وربك الغني ذو الرحمة ذو الرحمة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة وذو الرحمة هذان وصفان يلتقيان مع أسماء الله الحسنى وهي الرحمن الرحيم القوي، فدل على تضمن الأسماء للصفات. وعليه فبالضرورة اللغوية والعقلية والعرفية يعلم تضمن الأسماء للصفات، لأنها من قبيل الاسم المشتق. وأهل اللغة يقولون الاسم المشتق كقول مثلا الصرفيين، الاسم المشتق يدل على ذات ووصف، يعبرون بالحدث، يدل على ذات وصفة تقوم بتلك الذات. فتقول سميع وصفا لموصوف بالسمع، بصير وكذلك. حتى في العرف لو قلت هذا مؤمن لقيام الإيمان به، وقلت عن ذاك إنه كافر لوصفه بالكفر. ولهذا إذا رمى إنسان عفيفا بأنه زان، هذا وصف مشتق من الزنا، زان، إذا رفع إلى القضاء سأله البينة وإلا فالحد على ظهره. فإذا أقر بأنه قال عن فلان إنه زان بإقراره ولم يكن جنون ولا نحو ذلك، ثم بفلسفة قال للقاضي زاني ما معناه أنه فعل الزنا، يجلده ولا كرامة. صحيح لو قال ما بالضرورة أن يكون الزاني من قام بالزنا يجلده بس ولا في حاجة ثانية، لا، لأنه ثبت بالضرورة العقلية واللغوية والعرفية. إذا قيل عن فلان إنه شافعي المذهب هل يقال لمن لم يتمذهب بمذهب الشافعي؟ أو قيل مالكي والواقع أنه حنفي مثلا أو لا يتمذهب بمذهب، هل يصلح هذا وصفا له؟ لا. إذن دلت الضرورة اللغوية والعقلية على تضمن الاسم المشتق لصفة تقوم لمن اشتق له الاسم. ومنها هنا قال صاحب المراقي وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلية الحق. على كل هذه أدلة تذكر هنا لإثبات أن أسماء الله أعلام وأوصاف. ربما إن شاء الله بعد الصلاة نقرأ هذا الموضع سريعا إن شاء الله بحول الله وقوته. هذا بالله التوفيق والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقال الشيخ رحمه الله القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لأن المسمى بها واحد، والألفاظ المترادفة إنما تكون مترادفة لاختلاف ألفاظها ودلالتها على شيء واحد، هذا هو الترادف عندهم. فهي أسماء متعددة والمسمى بها واحد، إذن فهي مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. وبالاعتبار الثاني يريد أنها أوصاف متباينة، إذن هي متباينة لدلالة كل واحد منهما أو منها على معناه الخاص، وهذا هو التباين. التباين غير الترادف. في الاثنين ألفاظ، إلا أن الترادف فالكلمات المترادفة تدل على معنى واحد، أما المتباينة فاختلاف اللفظ واختلاف المعنى. فالمعنى في اسم الله العليم غير المعنى الذي في اسمه القدير، إذ القدرة غير العلم، لكن المسمى بالعليم والقدير واحد وهو الله رب العالمين. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. هذا إيضاح لما سبق. قال الشيخ: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. قال: ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل أو يحتاج إلى دليل. إذن هذا استدلال الشيخ وملخصه كما سبق في أمور تقدم ذكرها. قال الشيخ: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا، جعلوها أعلاما محضة لا تدل على معاني. هذا ضلال منهم، خالفوا الشرع كتابا وسنة وما عليه سلف الأمة، وخالفوا الضرورة العقلية واللغوية والعرفية. طيب ما تعليلهم؟ قال: وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. المعتزلة عندهم أخص أوصاف الله القدم والوحدانية، والقديم واحد. قالوا: فلو أثبتت لله الصفات للزم التعدد، ويلزم تعدد القدماء. قالوا: وهذا خلاف العقيدة، العقيدة أن تعتقد واحدا قديما، فلو قلت إنه ذو سمع وبصر وعلم وإرادة ونحو ذلك، قالوا يلزم منه تعدد القدماء. قال الشيخ: هذه العلة عليلة مريضة بل ميتة أشد من المرض، وبين بطلانها بالدليل السمعي والعقلي، يريد بالدليل السمعي الكتاب والسنة. قال: أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هذه أوصاف كثيرة لموصوف واحد، لأنه قال: إن بطش ربك، وهو واحد، ما قال أرباب، إن بطش ربك لشديد، ثم استعمل ضميرا لواحد إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الوحيد، الودود، فهو واحد مع تعدد صفاته. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء، وكل القرآن يدل على ذلك. في الموضع الواحد يذكر أوصافا، وفي مواضع كثيرة يذكر أوصافا كثيرة، فما زال واحدا بصفاته. نحن مش نقول الله وصفاته، نقول الله بصفاته. طيب، وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به. إذن ليست ذواتا يا أخي، وإنما هي أوصاف، والموصوف بها موصوف بها واحد. إذن أين التعدد؟ لا تعدد، فالموصوف واحد. قال: وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. انتقل الآن إلى كلام عقلي محض. قال: انتبه، الواحد ممن يوصف. لاحظ الموجود، مثلا أنت موجود، لا بد لك من تعدد الصفات، فيقال في حق المخلوق موصوف بالوجود، ووجوده ممكن، ليس بواجب ولا مستحيل. وهو، أعني هذا الإنسان الموجود، له ذات، له جسم يقوم بنفسه، وله أوصاف تقوم به. هذا بالنسبة لوجود المخلوق. طيب، أما وجود الخالق فتقول: هو موجود وهو واجب الوجود، قائم بنفسه، غني عما سواه. هذه أوصاف متعددة. والمعتزل يثبت لله ذاتا ويثبت الوجود، ولا يجعل هذا من التعدد. غريب هذا رده على القوم بدلالة السمع والعقل. يا أخي الكريم، الآن الإنسان الذي أمامنا، إذا أردت أن تصفه فقلت: هذا الإنسان له رأس، وله صدر وبطن، وله يدان ورجلان، وفي رأسه أذنان وعينان وأنف وفم. ما زال واحدا أو صرمية؟ ما زال واحدا. إذن يا أخي الكريم، ما توهموه من التعدد ليس في محله، كأنهم جعلوا الصفات بمنزلة الذوات ففهموا التعدد، وهذا غلط، وهذا هو غلط القوم. ثم لما ذكر أن أسماء الله أعلام وأوصاف، لاحظ قيد الأوصاف، قال: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى. علل، قال: لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. اسم جامد، والأسماء الحسنى أسماء مشتقة من أوصاف: سميع من السمع، بصير من البصر. وهذا الدهر اسم جامد، وهو مع ذلك اسم للوقت وللزمن، وهذا مخلوق فلا يكون عندئذ اسما لله جل وعلا. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. لو كان الدهر إذن من أسماء الله لما ذمهم الله عز وجل. لو كان الدهر من أسماء الله لكان قولهم: وما يهلكنا إلا الدهر، بمعنى لا يهلكنا إلا الله. إذن ما دام أنه ذمهم على قولهم: وما يهلكنا إلا الدهر، علمنا أن الدهر ليس من الأسماء الحسنى. عندئذ عاد إلى إشكال قد يشكل على بعض الناس، وحل ذلك الإشكال فقال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، أخذ بهذا الخبر بعضهم كابن حزم وغيره فأدخلوا الدهر في أسماء الله، وهذا غلط، أخذ بظاهر اللفظ وأنا الدهر فتوهم أن هذا من باب تسمية الله بالدهر. قال الشيخ: فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى. هذا وجه يقول لك الذين سبوا الدهر إنما يسبون الزمن الليالي والأيام، ما قصدوا سب الله أو ما سبوا الله عز وجل رأسا، هذا أول. وعليه فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر. وعليه فلا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب، لأنه لما قال أنا الدهر أعقبها بجملة تفسر ذلك، قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، والدهر الليل والنهار، فقال بيدي، إذن هو غير الدهر لأن الله هو المقلب، قال أقلب، والدهر صار هو المقلب، إذن لا يكون الدهر اسما لله، خاصة مع ما تقدم من الآية في قول الله جل وعلا وهو يذم أولئك الملاحدة في قولهم وما يهلكون إلا الدهر، ذمهم على ذلك، فلا يكون الدهر اسما لله. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. إذن لابد من إيضاح المعنى، لما قال أنا الدهر تقديره أنا خالق الدهر أنا مقلب الدهر، لماذا؟ لوجود الجملة المفسرة المبينة بيد الأمر أقلب الليل والنهار، ولأنه ذم من قال وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ولأن الدهر اسم جامد لا يتضمن معنى وبالتالي لا يلحق بالأسماء التي وصفها الله بالحسنى، فقال ولله الأسماء الحسنى، انتهت هذه القاعدة. وقد قال بعض الفضلاء ضابط كون الاسم يعد في الأسماء الحسنى ما يلي: وروده بصيغة الاسم دون الفعل والمصدر. وعليه فلو جاء لفظ وصف الله به نفسه بصيغة الفعل مثل يريد وينتقم، لا يمكن أن تقول من أسماء الله المريد والمنتقم، إذن لا بد من ورود اللفظ بصيغة الاسم لا بصيغة الفعل والمصدر. ثانيا، ورود ذلك اللفظ في الكتاب والسنة، لما منعنا الاشتقاق سابقا نمنع هنا أيضا القياس، لا بد أن يأتي ذلك اللفظ نصا في الكتاب والسنة. ثالثا، لا بد من تضمنه لمعنى يكون به أحسن فتخرج الأسماء الجامدة ونحو ذلك. هذه ثلاثة ضوابط، ويتردد العلماء في بعض الألفاظ هل قيلت من باب الخبر أم من باب التسمية، مثل إن الله هو المسعر، الظاهر أنه من الأخبار، وقد وجدت لبعض المتأخرين إدراج هذا الاسم ضمن الأسماء الحسنى المسعر، ولا أدري هل له سلف في ذلك أم لا، وهذا مهم يا إخوة. وأيضا لا بد من التأكد هل أريد به التسمية أم لا، لأنه قد يأتي للإخبار عن شيء وفعل خاص أو وصف خاص، ومن هنا حصل التردد في اسم الحفي، إنه كان بحفية لكونه مقيدا، ولأن ذلك جاء وصفا لمناسبة معينة، لما غلى السعر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسعر لهم، فترك ذلك وذكر وعلل بأن الله هو المسعر، فظاهر الخبر أنه ما أراد التسمية. نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.